العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعديمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. سورة النحل مكية وآياتها 28، وانا سورة اللحية طبناها قرآن مقعيد وسورة النحل ومكاوي إلا وإن عاقبتم آيات داس لبدا آيات قدام بيسموي آيات هيدون واب بقولي يوم مقرن هيسا نوري الواتن آيات بقولي إزدي الواتن آيات بين يدي السورة سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى الألوهية بيكها اللي والوحي والبعث والنشور، وإلى جانب ذلك بيتتحدث عن دلائل القدرة إله قدرة ديس هي الدلة يتوحيك سيوقع هذا الشهداء مغرد هنا إن شاء الله عن دلائل القدرة والوحدانية في ذلك العام الفصيح في السماوات والأرض والبحار والجبال وسهول بنانضا والوديان واديالك والماء الهادري بيها شم يهربك والنمات النامي نبات الزيادة والفلك التي تجري في البحر والنجوم التي يتداب بها السالكون في ظلمات الليل إلى آخر تلك المشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى وحى يمد أمر الله أمر كإلهي بيمد وقيام ذا فلا تستعجلوه وحبها ددج السنين هو هاك سنة يوى قرم له وحبها ددج السنين سبحانه ألو نزهية وتعالى ونكسر أيام عما يشركون وحي لو ذا جينيان هو أن ألا أقونين مشركين تأ وحي إلهي لو ذا جينيان إلهي وحي لو ذا قوى كسر أتى أمر الله أمرك إلهي بي وابا مال دي بابا بلغ عبري وإمان دونا لما أراني أتى وحا يمد أمر الله أمرك إلهي وقيامة دي أما عذاب كيسرتي فلا تستعجلوه هذا الدجسنين سبحانه ألو نزهيه وتعالى ونكسر هيا عما شيء بكسر هيا يشركون إلا وذا جين يا مشركين ينزلوه إلهي سودجيا الملائكة ملائكة سودجيا بالروح وحي بكسودجيا ومن أمره أي بإرادة إرادة سيام الكيسة على من نبي بكسودجيا يشاء أوضاني ومن عباده أدوميدي سكاميدا أن أنذروا بكسود جيا ودينك نبي أنبياء الله سودي ووحا عنوانه أن أنذروا ديك أنه حال يشاني لا إله لا معبود بحق موجود إلا أنا عن موية ربي هدان فاتقوني إقبق عنك وكريته إلهي ملائك بسود جيا سلم ملك الجبهير وكاله وحو كسود جيا وحي وحي يجيب الروح لكم مقعابي سيدو جسد كل روح دا اغنى ولا عضو yu qalbiga ruuxuna waxyiga ugu noolaado oo quraanka ugu noolaado yunazzilu alla wuxuu soo dejiyaa almalaa'ikata bir ruuxi waxyi buu ku soo dejiyaa wuu soo dhiibaa oo min amrihi ay biiraadatihi iyo qadaa'ihi wa qadarihi calaa man yashaa'u nabiga uu doono buu ku soo dejiyaa oo min cibaadihi addoommadiisa ambiyada an andiruu buu ku soo dejiyaa uu ciwaan uga dhigaa diinka annahu xaal yashaaniya laa ilaaha ilaah inuu na jirin ummadda ugu diga ilaa ana ani mooye fattaquunii iga baqa oo ciqaabtayga ka baqa oo ciddii ii caasida waan ciqaabaya oo ciddii shirki ii yeeshaan ciqaabaya oo ciddii iga kufidaan ciqaabaya laa ilaaha ilaa ana fattaquuni waa tawxiidka ay ku bilaabatay suuradda waa waxyigii iyo nabinimadii yunazilu lmalaa'ikata biruux min amrihi calaa man yashaa min cibaadihi an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana fattaquun adiladan kale isdaba socotaa ilaahay qudradiisa iyo waaxidnimadiisa wixii daliilka u noqon lahaa khalaqa ilaahay wuxuu abuuray alsamaawaati samaawaat ku abuuray waalarda ardaduu abuuray bilxaqi buu ku abuuray tacaalaa alla wuu ka sarreeya camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan bal ilaahay wakaas saasuu wuxuu abuuray bal kuwa kale ay la wadaajinayaan waxay abuureen hana tusin khalaqa wuxuu ilaahay abuuray alsamaawaati iyo waalarda bilxaqi buu ku abuuray laysa fiihimaa shayun min albaadil tacaalaa alla wuu ka sarreeyaa camaa shaygii yushrikuuna ay la wadaajinayaan ilaahay way barbar dhigayaan khalaqa wuxuu abuuray ilaahay alinsaana bani aadam ku abuuray min nudfatin candhuuf yaroo maniya buu ka abuuray fa idan isla waqtiga uu abuurayna huwa insaankii daqanka ahaa khasiimun waa murmayaa ilaahay qudradiisu iyo awooddiisu ka murmayaa mubiinun weliba dooddu aada u caddaynayaa iyo murag qaala man yuxyi lcidaama wahiya ramiin buu lafaaliyoda intuu qaaday saa u burburiyey markii layidhi nolol dambaa jirto waa laysa soo celinaya yuu wuxuu yidhi man yuxyi lcidaama wahiya ramiin taa dambaska noqotay yaa soo noolayn kara bu khalaqa wuxuu abuuray ilaahay alinsaana min nudfatin mani buu ka abuuray fa idan isla waqtigaa huwa insaankii manida nudfada laga abuuray khasiimun doodaa weeyo ilaahay buu ka horjeedaa ilaahay waxdaaniyadiisi iyo qudradiisii buu diidan yahay mubiinun weliba dooda kii caddaynayow wa khalaqa rabbi wuxuu abuuray alancaama nicmoolaydu abuuray geela iyo adhig iyo looda khalaqahaa ilaahay wuu abuuray nicmoolayda lakum linacfikum idinka nafcigiinna iyo maslaxadiinnu wuu abuuray fiihaa nicmoolayda waxaa ku sugan dif-un dugsi baa ku sugan oo ashcaarteeda iyo awbaarteeda ma garan haysaay mafaarishta iyo dharka iyo labiska laga samayso yaa idinku sugan yahay dif-i waddamada qabqabow iyo meelaha qabqabow yaa aada ma garanaysaa dugsigooda loogu intifaaca wa manaafica manaafic bu yaa idinku sugan nicmoolayda wa minhaa nicmoolayda xaggeedaa taakuluuna ka cunta samadii iyo ardadii baa markii hore lagu sheegay oo ilaahay awooddiisa lagugu baray insaanka siduu alla u abuuray iyo sawirka insaanku wuxuu yahay oo nudfadaa yara iyo abaalgudxumada insaanka uu hadhow ilaahay ka horjeedteen ayuu dafiraaya qudradiisa yaa haddana wax lagugu sheegay kadib nicmoolayda mawaashida yaa ilaahay inuu innaga inoo abuuray maslaxadeenna iyo nafcigeenna miyi iyo magaalaba dugsiga iyo manaaficaadka lagu qabo shacarkeeda manaaficda kale gedisan ee caanuhu ay ka mid yihiin ee weladka iyo taranku uu ka mid yahay oo maraqa iyo subagu ay ka mid yihiin yaa ilaahay sheeg wa minhaa taakuluuna xaggeedaad ka cuntaan hilbo ma garanaysaa daray ah oo cusub baad xaggeeda ka cuntaan wa minhaa min alancaami baad taakuluuna ka cuntaan walakum waxaa idiin sugnaaday dadow fiihaa nicmoolayda dhexdeeda jamaalun qurux baa idinku sugan xiina turiixuuna markaad soo carraabinaysaan galabti iyo wa xiina tasraxuuna arooryadii markaad foofinaysaan labadaba qurux baa idinku sugan wa taxmilu waxay xambaartaa siiba geelu adqaalakum culayskiinna iyo alaabtiinnabay qaadaa ilaa baladin belad bay u xambaartaa beladka oo lam takuunuu aydaan ahayn baaligiihi kuwii gaadhaya aydaan ahayn ilaa bishiqi lanfusi naf rafaadkeeda iyo dhibkeeda inaad ku gaadhaan mooy ina rabbakum rabbigiin dadow la ra-uufun kii dhimrin badan weeye raxiimun kii naxariis badan weeye maxaa yeelay intaasu alaab iyo manaaficaada ilaahay aragtina uma inaan qoranin telefoonana intaan u dirsanay ilaahay oo noo abuur nicmoole iyo khayraad ka noocaas ma inaan oranin isagay noogu deeq wa khalaqa wuxuu abuuray al-an'aama nicmooleydu abuuray khalaqaha wuu abuuray lakum linacfikum walimaslaxatikum buu abuuray fiiha nicmooleyda waxaa ku sugan dif-un dugsi baa idinku sugan shacarkeeda iyo wabarkeeda alaabta laga sameeyo mafaarishka ogolaa laga samaysta lixaafiya iyo busayo baa laga samaysta wa manaaficu manaafic baa idinku sugan wa minhaa xaggeedaana ta'kuluuna ka cunta walakum waxaa idiin sugnaadadow fiiha nicmooleyda dhexdeeda jamaalun qurux xiina turiixuuna markaad soo carraabinaysaan galabtii wa xiina tasraxuuna subaxdii markaad foofinaysaan wa taxmilu waxay xambaari nicmooleydu adqaalakum culayskiinii iyo alaabtiinay xambaari ilaa beledin beled bay u xambaari lam takuunuu aydaan ahayn baaliqiihi kuwa gaadi lahaa ilaa bishiqil anfusi naf dhibkeed iyo rafaadkeed inaad ku gaadhaan mooye ina rabbakum rabbigiin dado la ra'uufun waa kii dhimrin badan raxiimu waa kii naxariiso ataa amrullaahi dan u horeysa sabunizuul khaasay lahay waxaa soo degtay oo ka horreysay iqtarabati saacatu wanshaqa alqamar gaaladii baa sidaa maqlay qiyaamadii baa dhowaatay oo dayixii baa soo kala dhacay qaala alkufaaru maa bacduhum libacdi nimankii reer makaadee kibrihii baa qaybtood qaybta kale u tiri ina muxammadan yazcumu wuxuu sheeganayaa ana alqiyaamata qad iqtaraba warbal qiyaamadii inay dhow yahay buu sheegayaay fa amsikuu ka joogsada can bacdi maa kuntum tacmaluuna bal camalladii xumxumaayad qaban jirteen bal ka joogsada waaba intaasuu ku sheegaya ninku xataa nandura bal ilaa aan eegno xaaladdu say tahay falamma imtadat alayaamu maalmihii markay dheeraadeen oo sannado iyo bila iyo bila iyo layska noolaadeen oo waxa ay arki waayeen qiyaamaa qaaluu waxay yidhaheen yaa muxammed maa naraa shay-an mee waxaad lahayd qiyaama iyo iman doonta iyo iqtarabati saaca iyo mee maa naraa shay-an mima tukhawifunaa bih faanzala allahu tacaala ataa amru llahi falaa tastacjiluu war wuuba yimid amarkii ilaahay oo qiyaamadii ihi oo cadaabkiina sidataa wayba tigi waa litaxaqiqi lwuquuci oo shaygu inuu dhacayo ha rumaysto dadku ha rumaysteen yaa saa loo cabiray xataa af soomaaliga oon baraaqo badan lahayn saasoo kale waa loo hadla arrinku ku dil arrinku ku dil adigoo nool aduuna ninkii ku dil waa markay u leeyihin digtooni qaad arrinku ku dil arcadeedi dhacday bay odhanayaan iyadoo dheer yacni dhiciddii baa dhowaatay bay u jeedaan marka dhiciddii baa dhowaatay marka sidaa darteed buu alla u leeyahay ataa amrullaahi baa yimidba ee falaa tastacjiluu gaalay waxba hada dejisanin sabu nuzuulku noocaas wa subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ilaahay wuu nasaahiyaa wuuna ka sarreeyaa waxay ilaahay la wadaajinayaan yunazzilu lmalaa'ikata biruux malaa'igtu kusoo dejiyaa waxyi iyadoo waxyi sida oo min amrihi biiraadatihi ilaahay iraadadiisa calaa man yashaau nabiguu doono oo min cibaadihi buuna kusoo dejiyay diinka ambiyada loo soo dhiibayay waxaa asal iyo ciwaan u ahaa tawxiid kulligii tawxiidkiina waa kan an andiruu diga annahu xaaliya shaaniye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuna jirin ilaa ana anii mooye ee fattaquunii iga baqa buu rabbi khalaqa rabbi wuxuu abuuray qudra wuxuu ka qabo assamaawaati waalarda bilxaqi buu ku abuuray iyadoo baadili kuma jirin abuurkood tacaalaa alla wuu ka sarreeyaa camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan khalaqa rabbi wuxuu abuuray alinsaana bani aadamka min nudfatin gooja yaro meniya buu ka abuuray haada aljinsa albashariya min nudfatin mahiinatin tifiq yar oo cawro ka timid oo iyada lafteedu mustaqdara daciifatin hiya almani fa idan huwa insaankii khasiimun wuu doodayaa mubiinu dooduuna caddaynaya ilaahayba uu inkirsan yahay waa kii shalay nudfada laga abuuray fa idan huwa mukhaasimun likhaaliqihi allihiisu la murmay allihiisu la murmay laqad khuliqa min nudfa wa huwa maca dalika yukhaasimu wa yunkiru lbacd falaa yastadillu biawalihi calaa aakhirihi war awalkaagii hore horta xaggeed ka tiri allihii awalkaagii adoon jirin ku keenay adoo dhintayna uu kusoo celin karaa buu garan way waalancaama khalaqahaa waalancaama ishtiqaal baa layidhaha lagu nasbiya wa khalaqa rabbi baa abuuray alancaama nicmooley buu abuuray khalaqahaa wuu abuuray nicmooleyda lakum linacfikum walimaslaxatikum fiihaa dif-un dugsi baa idinku sugan maa tastakfi'uuna bihi min albardi qabowga waxaad ka dugsataan oo mimaa talbasuuna waxaad labisanaysaan wa taftarishuuna waxaad goglanaysaan wa manaaficu baa idinku sugan wa minhaa xaggeedaana ta'kuluuna ka cunta نسلق علمها درق عانها ركوب كدبر كذا للركوب ومن لحومها تأكلوا ولكم فيها جمال وروح بعيد ينكسوا حين تريحون إيا وحين تسرحون مركز سرد الميزان قلبتي إيا مركز سرحي فوفي نيسا وروح بعيد ينكسوا وحلوه الرئيسي سرد المدي مركز سرد المنى إيسا قلبتي وعنده دبو الحذر ومقرنا إيسا كل دي تاقن تاقل على شغوف في التنطع وقو سرد الميو هيسا يؤفي في لين أي يا أد قرح دي أدوسي مقتا أرورتي ير عنده دي وعانه لقم مالاي إيو مقرنا الزبرة دي وكتنا عضاي إيو بي أرورتي كو ففتا فسألوه الرئيسين يا سوء عراب انتهم حين تريحون يا قرح إذن كسوك انت وحين تسرحون هذه الأنعام والمواشي زينة وجمال حين رجوعها عيش عشيا قلبتي من المرعى وحين غدوها صباحا لترعى وتحمل وحي حنبارتا أثقالكم على سيدين إلى بلد بلد بلد كجار دان يضر الركوب لم تكونوا أيضا هين بالغيه كجار لها إلا بشق الأنفس مفرفات كيد يدب كيدين كجار دان إن ربكم ربيين تذول رؤوف واكيد مهم بدن رحيم واكيد حريص بدن وبكيدين سخيرين نعموا لأيدان أول كالذي يتبجير كأبو ويلياري أما قبل ياري كحينو إن كان أولنا ياغل كسود بجلي فريسو أولنا ياغل فريساني كعبو أولنا ياغل كعيا إن كان أدب جلي وتببرها بانيو وخلق الرب وحو أبو رد الخيل فرضوه الرب أبو جنسك خيل كالليلة يو أبو رد والبغالة بغلهنا وو أبو رد والحميرة تميرهنا وو أبو رد محو أبو رد لتركبوها إن هذا ركوب كالدقتان دابدها وزينة غروح إن إذين نقدان ويخلق الرب وحو أبو رد ما لا تعلمون وحيدان أغين بأ يو أبو رد وخلق ده وخلق الرب وحو أبو رأي الخير جنسك خيرك اللي إله فردها اللي إله أبو أبو لتخيله بأن لوقو بحي مقعو سقا ساو حرقو ده وضبادة يقويد كتامر السرعي حرقو ده إله هو يمقعو والبغالة بغلهن أبو أبو رأي والحميرة دميرهن أبو أبو لتركبوها إناد ركوبتان إيا وزينة قروحنا إذنه خلق الخيل والبغال والحمير للحمل والركوب إن الحكور رطان إيا إن الركوب تام عربت هذا الألام والركوبان كم يقول ويخلق الله وحو أبورا ما لا تعلمون وحيدان أغي يخلق وحو أبوري دون المستقبل كضمنا ما لا تعلمون يخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن كوسائل النقل الحديث مخلوق خلاوي داني دوك أقولين بو أبو القطارات با كمير ترين مرأ إيا والسيارات بابورت إيا والطائرات دائرات كهودة مرأ إيا النفاذية نفاتية كوز عدى النافطة يا شدال وغيرها مما يجد به الزمان وحي هدى اللهيلة أيه ونعمة إلهي فري ضمان إلهي باكم من نيسي بني آدم ترين مرأ إيا طيارتها إيا قيد كبطة إيا كبحر كبا إلهي باكم من نيسي إلهينا إن عباديس يوم ذكريس يطاعديس الله ركاب صلو وألا لو قشوا فينا قف بألا نودوني فعاد قعند هذا الكسر ما يستطيع معه وعلى الله إلهي دشي سوحاء قسط السرير بيان طريق المستقيم طريق مستقيم كإسلام لماذا إنو عطيه با إلهي وبلنقا وانو بلن تأفلي إلهي وعلى الله إلهي دشي سوحاء قسط السرير بيان الصراط المستقيم جدك مستقيم كعدين تيس بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلك إلى جنات النعيم وهو الدلامي أهو منك الرعان قينيس جنة النعيم جنة ينضلق كورا وكتابك القرآن كأي حديث نبوي نبوي منك الرعا والله هو مل في عين الجينية وذكر لك تجد مستقيمه الرعا منك خلافنا والله هو إنه ملباس ملباس كوري منس منك خلافه نيل باسوا كهري مني قرآن هي حديث كخرام ومنها ودوينك وحاكميدة جائر كوى اللي حسن وميل شيطان يميل نارين قول اللي حسن كوى جائر كأبو ألا إذن كدق إياه كوى قسط السبيل كإيه مستقيم كانوا إذن تلمامي ورودة والبها قادينة ودى شيطان فيه ودى نارين إذن كإيه العلي ودى الرحمدات ودى جمال أغادو ساسو ألا إذن لي ومن هذه السبيل طريق مائر كولا يحسن عن الحق كلا يحسن منحرف عنه لا يسلكه سالكه الى الله اله من اصعد وضعنا قادم هو طريق الضلال كاليهوديه والنصرانيه والمجوسيه يا باقي المشركين ولو شاء الهي هدودون لها لهداكم اذن هنون لها اجمعين دمانتم اذن هنون لها لكن الهي ما قدر قيتين اين هنونتم قيتين عبادي يهود ولو شاء الله لهداكم اجمعين دمانتم اذن هنون لها لكن اختيار بالسي انسانك انت عقل لو ييلاي او انبياء لو سو ديراي او كتب يدين لو دجيه يا لي اما ودادا نارين مر او نار ادجش اما تاجر مر واي تحمل وحوغا عقله اختيارا والسي دمركو انت ودادا خير كان له ويرا تر شيطان كان مريا سو نار دور ما اكاس نار بو دوني ولو شاء أن يهديكم إلى الإيمان لهداكم جميعا ولكنه تعالى اختلط حكمته إله حكيمة حكمتي سوحي كنتك أن يدعى للإنسان حرية الاختيار حرية الاختيار بإلهي سي إنسان حرية القلب هو الشيخ شيخان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انت عقل الله يلي انت أسوى النبي واستبجوك الله صدري وانت أسوى آيات التي فيه يلي نيو الباسات وانتيه فمن شاء فليؤمن نكي دونها الرمي ومن شاء أنا فليك ليترتب عليه الثواب والعقاب سيأي أغرك تبنته كي إلهي أضيعين إلا ثوابيه كي إلهي عاسيين إلا عقاب إلهي والعادل أحمد ظلمي يا إسوء أحمد ظلمي وعلى الله إلهي دشي سوحاء قصد السبيل من إضافة صفة للموصوف بالي ظاهر كوحو أهان الله إلا وعلى الله السبيل المقصود أما السبيل المستقيم ما كسبيلك موصوف كهذا لدى بيسي وعلى الله إلهي دشي سوحا قصد السبيل بيان الصراط المستقيم بما بيان الصراط المستقيم بإلهي دشي سا إنه عطي أيه ومد حقه وعطي وبلغاتك إلهي بلغ غاريون فلين ومنها ودوينك وحاكمين جائرك والإحسن وود شيطانه وود ناريطة ولو شاء إلهي هدو دوني لها لهداكم وإذن هنون لها ضرب أجمعين أمانتين بإذن هنون لها يوون الدون أمانتين إنو إذن هنون هو إلهي الذي واحد مدي سيقضي لدي ستسينيس هو إلهي الذي كيوي أنزل سود جيه من السماء سمد حقيد ماء مطر سمد إلهي وحكا كينا الرب لكم محايد كسبا منه الربك يبيها شراب شراب العبتان وحريد معانا ومنه محايد كسبا وربك يا نباتك ربك يا بيها إذن كسبا شجر جيد عليك يدوغي يتقاط فيه شجر كان تصيمون واداجستان مواشدين اداجستان ينبت لكم الله وحويدين صوت عليا به ما قامدرك وحويدين كصوت عليا الزرع زرعك للدول وقيب النوعية والزيتون الزيتون جيد كالليلة وجيد نفع بضنا والنخيل جيد كجيد تمرات كالليلة هي ولا عنابي عنابيالك وصارها كبه حجري ومن كل الثمرات مليو كل قدم إله ربك إذن كصو صارا إن في ذلك أرنك وربك يا خيرك يديم كجري لآية علامة إلهي وحدان يدي سلقو قرثا قصوغا يو أغسوغا يا لمن لقوم بو أغسوغا يا قومك يتفكرون قومك فكرا روح مؤمنك وعين فكره إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون روح عينهم مقرنا يا صحيمار اسكسوا علي هايقونه ما قرر الحمار كوحا لهذه الله حرينا إلى جيد الله حرينا قرر ماي هذه الله فرانا إلى جيد الله فرانا قرر ماي واتكبر الرفلين ما قرروه هدو عنوون عبر وونا فكير إلى نهرتي سقا صعره وحبا حمار ذنبي لول حمارك الذنبي بمال لقوم يتفكرون بآية أوسو غي هو إلهي واحد نمديس وحاتكو قرانا إسام قدر ديس وحاتكو قرانا إسام خوف نمديس يا الرحيم نمديس وحاتكو قرانا إسام الذي كوي أنزل من السماء سماء دواك كسود جيه ماء مضر قوجو كما سودا كما سودا ريدان كرا سماء قوجو لكم محايدين سوغان دادو هير بني آدمو منه ما اغا مضر كا شراب شراب العبتان وحريد عدركتين ومنه روب كحق يسا وحايد الله إذن كسو سارا شجرو شجر كو فيه تسيمون أداجسان إسان مواشدين يحولي لكم منه شراب ومنه روبك وحائدكم بحشجر يعلم يدوب شجر كافيه شجر كادحدي سنة تصيمون واضع جسطان نعموا ليدين مركز عادي عانا يقنا إذين نظني ينبت لكم وحو الله إذين صعد علي يا إلهي به مدر كاما وحو إذين كصعد علي الزرع نعيك لك دي سنة الزرع والزيتون زيتون كاسلي دي سئيه مليه سبا لغو انتفاعه والنخيل جيد كاسلينا مليه سبا لغو انتفاعه جيد تميلتك ولا أعنابه عناب يالك شراب يالك عصيرته من هو ذا كلام لغو انتفاعه ومن كل الثمرات بيدين صاره من يوم كله إن في ذلك أرهن كان لآية على مطبع قصقا دالة على وحدانية الله وعلى قدرة الله لقوم بيقصقا يتفكرون فكرا وسخر لكم نعموين كألا إذين قيسة إنتا كريا ماهي وسخر لكم الله وحيدين سخري الليل هبينك والنهار مالنت والشمس العرضية والقمر ضيحة يقول لأمان إذين سخري والنجوم حتكهنا مسخراتكم كوالا سخري وي بأمره إلهي أمر كيسا لغو سخري إن في ذلك أرنك الله آيات آيات على موين أه وإلهي أوديس أن تصنع يا قصوغا لقوم بيقصوغيه قومك يعقلوا قومك يعقلوا هبينك يا مالنت ونعمة إلهي إنه يقول نعمة يوم haddii maalin isku fura ay noqon lahayd waqtigu insaanka nolosha uma soo batay sidoo u yag yag laynaya waan shaqeynaya awleeyo kulku ugu garaacay yu markaaba dawaxina habeen isku fura haduu noqon lahaa waqtigu insaanku goor uu maciishada raadsadaba ma hele jiif kaana dili lahaa jiif ka dili lahaa ilaahi wuxuu isu daba dhigay 12 saacoo maalinimo iyo 12 saacoo habeenimo 12 ka saacoo maalinimo shaqeynaya isagoo tabaan u galabti soo raaxaya 12 ka caawna sanaya aroortii isagoo filin fircoon oo maskaxdu toos u shaqeyn oo shaqadii u xiisaysan oo daalkiya tabaankii ba xalay ka baay iyo aroortii jarmaadaya wiliya shaqadii wa talagal rabaaniyo wa sakhara lakum allahu wuxuu idin sakhiray al-layli habeenku idin sakhiray wa an-nahaara maalintu idin sakhiray wa ash-shamsa wal-qamara adad yadayhu idin sakhir maynaga shidaal ku subna maynaga magaranaysay meelay maraan iyo masiirkooda iyo meelay ka yimaadaan ma inaga wanujuumu xidiguhuna haddii la godo waa sidaa waaqiro wanujuumu xidiguhuna musakharaatun waa kuwa la sakhiray biamri ilaahay amarkiisa lagu sakhiray wanujuumana waaqiro oo tahoray ku cadfay sakhara lakum al-layla wan-nahaara wash-shamsa wal-qamara wanujuumana wa idin sakhiray musakharaatin halayhim baqirada la oranay markii nujuumada la nasbiyo musakharaatin tawa فإيانا ولا نصبنا يا وجع من الصائب كسر هذا هو علامة نصره بأمره بأن لغو السخير يا صدقها إن في ذلك الله آيات لقوم يعقلون آياتا وغسوغا ألابتا قومك وحقرامي مركي هورانا وحالين لقوم يتفكروا فكر كي يا قراشا فكر كهو الرأي روح مركو فكره يوم مقرنا يسا وحقرتا فكر كهو الليلة حركة قلبي قول لغو نقاجي في المحسوسات وحيالهم عرك إيا قولك إيا بني آدمك إيا بضا إيا بورتا إيا بنانك سيدو ربي أو أبوري ومسكح هذا لغو نقاجي قرشد هذا مر بضا أساوي أكتو أو مر بورتا أو مر بنانك أو مر بني آدمك أو مر نقا حياد أو مر درس تاسال لغا فكر مركو روح مركز أو فكر وحا أوصو بح آيا قرشو إيا عقل با أوصو بح لقوم يتفكرون بالي أدنوح على لقوم يعقلون لقوم يذكرون ما مكسوس عطيضهم وما اي وما الذي شيقي يرب ايدين سخره وخلق الرب وحو ابو ريده ما ما الذي كيبو ابو ري ذرا لكم اي خلق لكم ايدين كو ايدين ابو ري في الارض ارض دحيدنا او كو ابو ري مختلفا حال ويهمد اختلاف سن الوانه من يريد ان في ذلك ارهن كان لايه علامات با كسوغ لقوم بيقسوغ انت قوم كو يذكرون وحصوصنا يتذكرون حصوص يتذكر لا ايمان روبك دائئو دولكو كدادان ايايو وحا الهي اوكا ابورا يا اوكا سوصار ايا وحي عالم مدريض وضو اسخلاف سيه ندن كوضو اسخلاف سيه مدولي بفائدة قارة بني آدم في حيوان ندا اوله وخلق الرب وحو ابورا ما شيقي ذراء لكم اذن كويدين ابورا في الارض اذن دخيضا اوكو ابورا مختلفا حالو يهمد اسخلاف سيه الوانه كلا قديس ان في ذلك ارهن كان الله آية علامات إلهي واحد نمدي سلو قرطا قصوغا يأي قصوغا لقوم قوم كو يذكرون أي يتذكرون وحصوصنا qoomkaasi ay ugu sugan waaye. إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك الخلق والتصغير آياتها سقصر. وخلق ما شيب أبوري ذراء لكم يدين أبوري في الأرض مختلفا ألوان. وما خلق لكم في الأرض من الأمور العجيبة من الحيوانات والنباتات والمعادن والإنسان المعدني لقد أرانا شدالي النافطية قاسية خيرات يا قريه وكش يلي بعض الملايين الله باكريه وكوكو تلقى لأبوك إن تكون له والمعادن والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وخواصها ومنافعها. إن في ذلك لآية على مطبع قصوا إلهي لو قرت قدر ديسا لقوم يذكرون يتذكرون لعبر ابتنبع قصوا لقوم يتعيدون. وهو إلهي الذي كيوه ما انت كريد مود نعمة إلهي ابن نقص. وهو إلهي الذي كوي سخر البحر بدا صخري لتأكلوا منه سياد بدا حق يضع عنتان لحما هيري طريا وعصب وصمق وتستخرجوا سياد وقال البحران منه بحرك حلية ألاب لقو حرق هذا حلية وتلبسونها اللبستان واللول كأي مرجان كأي ألاب تلقصم يود وترى وحضرك مؤمن وحضرك الفلك دونيه بعد أرك مواخره عليه كل كالجيح فيه بحر حوق مركز أوسع تدمود بيها إنك لدلاع عنج مواخر وكلا جاه ريال بيها إنك لدلاع عنج وترى وحاضر كيسا الفلك الدوني دي بعد أركيسا مواخر حالا إيهيك وكلا جاه فيه بحر إلهي وحبضة إيهيكو صغير ولتبتغوا إنا طلبتان من فضله فضلك إلهي الربحة اتجارة إنا طلبتان قارت كقارت وحل عني لها وحل عبي لها وحل حلان لها mid faa'iido hela oo ribix iyo tijaaro hela mid meesha jooga ugu tagaan wuxuu u baahnaa baahidiisa ku hela iyo marka noqonayaan dad badiiskan cunna xaguu ka baxaya xaguu ka baxaa darka xageebu aan xidhana ka yimaad waa tasxiir rabaaniya hadii adduunku qaarad qaarad u gudbayso una lahayn oo jasiirad waliba meel ku go'anta nolosha ma suubatay ilaahi baxarkii buu saxiray sidii loo mari lahaa sidii loo quusi lahaa looga cabiri lahaa looga gudbi lahaa yaa ilaahi u saxiray. وهو إلهي الذي كيوي سخر البحر بدا سخري ومرور كما دحت يدن لما رأيه إلهي سخري خدان إلهي سخري وعد اللغة لك شعب أي دقيسه نلش مصوبته. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا بو إلهي سخري لكي تأكلوا إن تعنتان منه بحرك لحما طريا وعصب أردتم بس كدر مائده وشباقه دي البلحان بي لسو نقني وتستخرجوا منه إن أتكلم بحضان بو سخري بدا حلية شرحات تلبسونها دخل ميسا وترى الفلك بعد أرك دويه يجاديد كي بعد أرك مواخرة حاليين كوكرة دلاء عناية فيه بحر إيه ولتبتغوا إنا طلبتان من فضله فضله إلهي قناصك الربح إيه تجارة إيه ولعلكم تشكرون إلهي إنا دوشوا في النغدان وطرهدان الحمد لله إلهي بدر نوصخ إنا طرهدان. وألقى إلهي وحكوطوري في الأرض أرضا نحن يدى خواسيا بورواوي يو إلهي تشك ساري أرض أن تميد بكم ألا تميد بكم إن أرض إذن لا عير عير مركي آن بورها لبورها كبير أرض سيدي دوني بطارة يساو عير عير جيت عير عير كيبو إلهي كقبي يمركا سكورة كبير أو تادا درك تتيرر كواوين يدرك. وألقى الله وحكوطوري في الأرض أرض نحن يدى خواسيا جبالا ثوارطا بوروا وين العرس يكركب أن تميد ألا تميد بكم من إن إذن لا حرق من إن إذن لا حرق من وإن إذن لا إلي لني. وأنهار بوه ربي يصخر أنهار وليال بيها قارد كقارد جينة والصبولا والدوين أدمرتان وجيدة أه يا إلهي أصخر وحو إنت بأصخر لعلكم محمد لنتين تهددون إن أتكوها منتان دنيهم ولترتبوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض ربي أرضا نحن لو حكوته غير رواسية جبالا ثوارتا أن تميد ألا تميد بكم لا بهلك قدرا إنين أرضا إذن لدق نقاق وأنهارا بو ربي صخري خلق أنهارا أما صخر أنهارا وبيالب صخري والصبولا والدوين أترى أعظام بو إلهي صخري لعلكم تهتدون سياد أغو والدوين كأغوها نونتان مقاسد دي إيو مقالوين كي يمعلها تكس عتين بعد وددك قاري. وعلامات علامات بو إلهي السمي بوره وعلامات ومالنتي رأيك اللقوم مرايا بورتا مقابل كذا إنو وذبال إليه وبالنجم xidigahana hum iyagu iyo haduuna habeenkii haday bahar ka marayaan ama xitaa bariga marayaan war xidigaa muqaabilkiisa inoo wada bay yidhaahdeen war xidigaa muqaabilkiisa salaad aan la qaabil labay oranaya qibladii kaasa ku beegan kulli waa nicmo ilaahay ugu talagalay wa calaamaatin buu sakhiray waa buuraha iyo dhirta wabin najmi xidigahana hum iyagu iyo haduuna way ku hanuunaan habeenkii markay gudayaan baxarka hadday marayaan iyo bariga hadday marayaan war ilaahay waa ka sidaa wax u qabtaa ee sidaa idinku nicmeeyey kaasaana cibaado idinku leh war maxaad u caabudaysaan cid kale wey oo dhoobo iyo dhagaxyo laysu nanama yeesho miitooyin maxaad ka caabudaysaan bal waxay qabteen iyag iyo waxay abuureen na tusa waa sidaa xaal waa wax sheeg iyo canaan wada jirta wey وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا من البحر السمك الطري الذي تصطادونه وتستخرجون منه إن أتكلم بحضان بحر كحلية تلبسونها ألابتا شرحات يقرح ذيهد مكان حدان إيسان كاللولي والمرجان وترى الفلك بعد أركيسا مواخرة فيه بحر كيضو كرد اللعين بيها كالجيح تشق عباب البحر بض مول كذب إيساو كالجيح إيسا جارية فيه وحي تحمل أمطعة والأقوات وال أنت أصل الشحنة ضاد إياه ذو السدة يساوك للجحيم إياه ولي تبتغوب الله بحر كيد قصة خير إن الطلبتان فضل إلهي الربح وسحر على أرض طلبتان إياه ولا علكم تشكرون إلهي إن تشكر نقدان بر إياه بحر بصدر يدين قصة خير الحمد لله وألقى رب وحوط ولي في الأرض رواسي جبالا ثوارطة أن تميد ألا تميد بكم إن إذن الله إلا إذن الله عير أرض جبالا ثوارطة راسيات لألا تضرب بكم وتميلا وأنهارا من رب سخير وصبولا من رب سخير ودوي يجي الله راعه لعلكم تهتدون ما ركتا ودوي كين إله إنه هو من نشأ جنج ونعموين كواوين بي ودوي وكمده هديه ودوي كدعلير إيه بلد إلى بلد سخرة يهديه ودوي كقاقابا في القرية في البلد بلد كدحديث سخرة متك السبه النقطة وضدوا نرشي كمتك kowdooyinka waa in la magaran haysay manfaada iyo qiimada bulshada ugu fadhiyaan waa in la ogaado waa inaan jidadka la gooyin kuwa magaalada dhaxdeeda waa in la dayactiro kuwa kale ee balad ila balad isku xiray waan haarabu ilaahi idin saxiya wasubulan wadooyin bu alla idin saxiya la'allakum tahtaduna likay tahtadu ja'ala fiha anhaaran wa turuqan wa masalika likay tahtadu ila maqasidik wa alamatik bu ilaahi idin saxiya wa buruhu alamat bayyih وبالنجم حدقهنا هم ضدك يهتدون ويكوهنون علامات يستدلون بها على الطرق كالجبال والأنهار إلهي وكسد عمرك وحوق ابتا وحوق أبو روي صنم كي بعبتي سلوص وقالي مرك أفمن ربي يخلق وحبوره وساد مغليسان وحوق أبوره كمن صنم ميول لمديهي لا يخلق أنوحب أبوري أفلا تذكرون ورميه وان سمي maxaad u caabudaysaan kuwaan waxbaba ma garanaysa isaga abuuri karin oo isagaba la abuuray kaas maxaad seed u caabudaysaan afaman rabbi yakhluqu abuuray waxaad maqlayseen yakhluqu maa samictum kaman miyuu lamid yahay sanam laa yakhluqu shay'a afala tadakkaruun war miyaydaan waan samayn wa in tacuddu haddaad tirisaan dado nicmat allaahi nicmada ilaahay laa tuxsuuhaa koobi kari maysaan cadadaha fadlan min antu من أن تضيقوا شكرها نعمة شكرنا قيادة أدقلتان كدائي كولبا هدا ترها دا نعموين كألا إذن كون نعمي تركوبك ولا مكيني كرتا انت هدا آياتا لغشي غيكالية ما وإن تعدوا هدا ترسان نعمة الله إنعام الله عليكم لا تحصوها كوبي ميسان عددها فضلا من أن تحصوا شكرها إن الله إلهي لغفور وأذن بداف بضاني رحيم وانا نحريص بضاني إنسان كساء وقول نعمية إلهي أو إلهي عاصية أو إلهي لده وده إيه كهر جيده بهدنا أرزاقية وإلالين أيه وعافمات يعمه يضد يحول رسين والله إلهي يعلم وحوقي هيدده ما تصرون وحد قرصان إيسان إذ هو صلق إيسان وعقية وصل حاد قحن ششق إيسان وما تعلنون وحد موجين إيسان إيه وحد لجهر إيسان وعقية مالك الله ساع عبادة مضان وحق إلا إلا عابدون عد كلو عبادة مضان مجد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وارضوا نعمة إله ذات رسام وإذكم بيوت روق هذا ثاني يقلمه ما تركوا بكرتا oksijiinka hawada ruuxu saa u qaadanay oo eerka marasa u jiilay mar soo deynay ya khayrka alla u gariyo shambarkiisa shambadii saa u qaadanay ya magaranay saa suuriyadiisa lagu gidan kiri ninkay qabata garanay mar ninki neefsan kiri waayo hawada qaadan kiri waayo ba garanay wa in ta'uddu hada tirisan dado ni'matallahi alaykum لا تحصوها ما كوري كريسا انت عدو نعم الله الفائضة نعم تشب ميسا عليكم دشينا لا تضبضوا ما كوري كرتان عددها فضلا عن أن تضيقوا شبرها إن الله إله إلا غفور وهذا من دافضان الرحيم وأن حريص بضان غفور لما أسدر منكم دنبك إذن كسر فولا يبو نافا ومن تقصير الرحيم بالعلاد والله إلهي يعلم وحوقه ما تصرون وحاد غرصان إيسان وما تعلنون وحاد موجين إيسان يعلم ما تخفونه وما تظهرونه من النوايا نيدين وحوقه والأعمال وسيجازيكم عليها نيدين يعماشين نويدين كجزين دون حالك سوى النوع والذين كوي وصنم يدعي يدعون أي عابدين مشركينتو ومن دون الله الله أنهين من غير الله لا يخلقون شيئا وح أي أبوري يعني مجر أي أبوري كرام وهم إيقاب يخلقون الله أبوري هم سنميض أموات واب أموات غير أحياء هو النول غير كدو ما بالنول هو غير أحياء هو النول غير كدو وما يشعرون من عقا أسلامت إيقوع عابد يا مدينة أيانا وقتك يبعثون الله سوى صارده الفيري ما والذين دولكي يدعون أي عابدين مشركين ومن دون الله من غير الله لا يخلقون شيئا إلهي ساد مغلي سيبوحو أبوري كوازه لا يخلقون شيئا هم أبوري كرام وهم إياقاب يخلقون وحي أبوران داي كل أبورين وحما أبور سيديسا هو إساق مخلوقه مخلوق ما سمايو مركا إياقاب الله أبوري محي وحبور لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إياقاب الله أبوري هم أموات وخبر غير أحياء هم غير أحياء وخبر لبا وما يسعرون من أعقى أيانا يبعثون قرط الله صوب بحنده ما أعقى قرط الله صوب بحنده ما مضنا كواس إلا عابده ما نبنانا إلا عابده عدي عابدانا ويكون نار مضانيس والذين يعبدونه من دون الله كالأوثان والأصنام لا يقدرون على خلق الشيء أسلم والحال أنهم مخلوقون إيقب الله أبوري فكيف يكونون آلهة يجب على أبورين سيكون نقول كران آلهة تعبد من دون الله هم أموات وي هم غير أحياء وي وكواء النور نوري تلك الأصنام أموات وي لا أرواح فيها لا تسمع ولا تبصر وحي مغلية وحي أركم لدينا مجلت لأنها جمادات لا حياة فيها فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها إذن كما كفضل بدن وسمعي مقرنا إذا بصر بله وما يشعرون من أعيانا يبعثون ما تشعر هذه الأصنام بأن أغين متى يبعث عابدوها مركا اللي هي عبادة لها بأن الشيء يمه إلهكم معبودكين نضضوا المستحق عليكم للعبادة إله واحد لا ثانيا له ولا ثالث فالذين كوي لا يؤمنون عن رميسنين بالآخرة آخرة إن يجبتكوا عن رميسنين قلوبهم قلوب طاب منكرة وإنكسنتها إله واحد نبي وهم يجون مستكبرون كويس كبرين لا جرم حق وحاءه أن الله يعلم إن أجيه ما يسرون وحيدتك قرصانا يعني هوسو لغانا يعني ألا وأجي وما يعلنون وحي موجنا يعني وأجي إنه إلهين لا يحب مجعل من الثوابي المستكبرين كويس له مجعل إلهي من الثوابي المستكبرين واصل حال إلهكم إله ومعنى معبود لها إلهكم معبود كين إله واحد ومعبود كليا إلهكم المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له فالذين كوي وكفارته لا يؤمنون بالآخرة أن رميسنين آخرة بإن يجبتوا إيمان دونت قلوبهم قلوب طاض منكرة تي إنكر طيوي ألا واحد نمدي بالبعث والجزاء إنكره قلوبهم تنكر وحدانية الله عز وجل وهم يجون مستكبرون ويسكبرون يعني إن إلهي واحد من سقران بيسكبر يعني متكبرون متعظمون عن قبول الحق لا جرم حق وحا أدن أن الله يعلم إنه يجيه ما يسرون وحيدتك قرصانيان iyo wamaa yucluuna waxay muujinayaan xaqan anna allaha tacaala laa takfaa calayhi khaafiya, innahu xaal yashaani ilaahay maba jeclo kuwa la yidhaahda magaranay mutakabiriinta. أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه حال يشان الله إنه إلهي لا يحب مجعل المستكبرين المتكبرين عن التوحيد والإيمان هو الكبريون أجعلي. إنه لا يحب المستكبرين. ماذا حضيك قالت سيب كفار قريش ماذا حضيك قولي. وإذا وقتك قيل لو يرى لهم للكفار ماذا أنزل محسود ربكم ربكي قالوا وحي أرانيان أساطير الأولين أكاذيب الأولين خرافات الأولين يسود جيبي أراني. وهل كي مؤمنين تنك أران دوران خيرا خيرا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وإذا وقتك قيل لو يلا لهم للكفار سؤال أهان لو يلا أهل ماذا شيء جيبوا أنزل ربكم ربكي سود جيبوا نبي محمد كي سود جيب وقرآن كوحل ويدين أيا قالوا وحي أرانا يان أصادير الأولين أكاذيب الأولين أمضيه ربين هودي هي خرافات كودي سدا وحا لعر بسيء وكدالت ليحملوا إنا حنبارتان أوزارهم دنبيال كودي إنا حنبارتان كاملة حاليته أوزار تاسي يوم القيامة مالنت قيامة دنبي كودي إنا تورتا كوقاتان ومن أوزار الذين كوي دنبيال كودان أي تورتا كوقاتان يضلونهم أي باديئيه بغير علم علم لآن أي كبادي ألا هو ياي ساء وحا حمان لهذا ما يزرون وحي حنباران وزرهم هذا حنبار كودا كاسا وحا الحنبار أباس دم بيقودي با من والبطورتا كسارا كوي وبادي أي دم بيقودي نطورتا لك ساريا كيسي سوى الله الحما يكو كلا لغوها أبرت حابة قول ويلي قاد كان ويلي تكرا كبيرس. قالوا أصادير الأولين ليحملوا با لعرب الصيب وكذلك لا متعقيب ويتك لا مكيدا نعيبا ذنوك لبحر ليحملوا إن حنبارا أوزارهم ذنبيا الكود كاملة حاليتي أوزارتك مثل ما يسترد يوم القيامة إن حنبارا ومن أوزار الذين كوي ذنبيا الكود إن قيب حنبارا يضلونهم عباديين وقال لماذا مقارنة الشركة أهر سيدة بغير علم علم الآن يكو باديين ألا هو يساء وحاحمان لهذه ما يزرون وحيدتك حنبارا وزرهم هذا حنبار كود كاس حالتا سنوى النوع الصادر الأولين بأورانيا قرآن كيسا كولي على سبيل الاستهزاء جاسجاس بإستهزاء أولي ما أنزله ليس إلا خرافات وأباطيل أباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب العالمين ما أهبه. كان المشركون يجلسون على مداخل مكة والدولين كمكة سواء قلبة فريسان الجري ينفرون عن رسول الله إيه والرسول أمضى كعيرنا إذا سألهم وفود الحاج فجاءت وفوده عالم ككيما يا سؤالي ماذا أنزل على محمد بن أرميا قالوا أباطيل وأحاديث الأولين كو يوضه رورر كودي أباطيل لدود ليحملوا أوزارهم يا أمورتها كدلت إلي دنبيال كودي حبارتان كاملة حالي ذنوبتها يوم القيامة ما لنت قيامين حبارا ليحملوا ذنوبهم كاملة ومن أوزار الذين كوي دنبيال كودان أي حبارا يضلونهم أباطيئين بغير علم أي كباطيئين ألا هو ياي ساء وحافمان لهذا ما يزرون وحي مقرنا حنباران وزرهم هذا حملهم هذا أرادي لتنبيه ويهي أي فانتبهوا براروغ أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على ظهورهم والمقصود المبالغة في الزجر. قال لماذا لسكريبي قد مكر الذين منكم قد حقيقة مكر وحا مكهي الذين كفارتي من قبلهم يكهري يا رسول شيء يا حقي يا توحيد كي مجيء هلا يا أبي محمد وكون أريك كم مجيء يئه كوا كون كهر يبا حقي يا رسول شيء مجيء قد حقيقة مكر الذين كوا مجيء من قبلهم كفارتهم عربيت بكهر يئي حقي يا توحيد كي يا رسول شيء مكر كسمي فأت الله سائله بأويم بنيانهم اسمه ذي بؤل أويم من القواعد حق سيسك يا رسولك جيم فخر عليهم وحاكسه وابطي السقف سانقافك يدوشك قصوه ورطي من فوقهم حق ورصري وآتاهم العذاب عذابك ربيبا أيبي من حيث لا يشعرون ميلين أغين وإن إصلاحين عذابك قائما يعذابك ربك قائما كوى النصيري وكلوه يضروا قبحنا محمد وقالوا إن كيهوري waa namrud nabi ibraahim waqtigiisa kii joogay yaa wuxuu magaran haystaa ay qasri iska weynaaday oo aan caadi ahayn shan boqol oo dhudhun buu hawada sare yuu u gaaray kaasuu magaran haystaa yuu yidhi ha la dhiso ehlu samahan kula soo dagaalamaya ehlu ardihii ka adkaaday markaasuu fallaada xagga sare u galaa intuu qasrigaa dushiisa isku taago oo wax lagu fidmaynayo oo dhiid lay ka soo noqda waka ayna somaartana laayi ehlu samihin fircoonna waa kii yidhi yaa haamaan ubnuu lii sarxan lacalii ablugu lasbaaba asbaaba samaawaati faadalica ilaa ilaahi muusa waa raggii kibriy baa sidaa yidhi qasrigii noocaa ahaa namruudiyo ciidankiisiibuu ma garanaysaay ciidankiisiibuu ku fadhiis intuu ilaahay xagga seeska ee hoose dabayl yar kaga keenay yaa gebigiisa uu mar keliya ku dulda qad xaqiiqe ee makara aladiina kuwiibaa makriyey xaqii iyo ambiyadii sidee bay makriyeen min qablihim kuwanba ka horreeyey namruud laakiin nebi ibraahim dabka ushida ee ku tuuray fa ata allaahu ilaahii baa yimid bunyaanahum dhismahoodiibuu u yimid min alqawaacidi xagga seeska ee hoosuu kaga yimid fakhara calayhim isaqfu saanqaafkii baa ku soo dhacay min fawqa ru'uusihim madaxyadooda dushooduu kaga soo dhacay wa aataahum alcadaabu cadaabkii ilaahay baa u yimid min xayu laa yashcuruun meelayna ogeyn oo uu idinkaga iman ayna lahayn yuu cadaabkii rabbi kaga yimid jaa'ahum alhalaaku waaldimaar min xayu laa yakhduru calaa baalihim waalaayatu mashhadun kaamilun lildamaar waalhalaak walisukriyati min makri almaakiriin watadbiiri almudabbiriin waa sidaa xaalkaas marka uma intaa kadib yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadu yukhziihim rabbi dullayn doonaa wa yaquulu rabbi qiyaamada wuxuu odhan doonaa isagoo gaalada dullaynaya ayna shurakaa'iya war kuwii aniga wax ila lahaa ee makhluuqan ila abuurtay ila samaystay war mee u yeedhba waxay la yeesheen maanta wa yaquulu ayna shurakaa'iya mee shurakadaydii alladiina shurakada oo kuntum aad ahaydeen gaalaay tushaaquuna kuwii ku khilaafa fiihim iyaga sababtooda aad mu'miniinta ku khilaafayseen oo tawxiidka aad ku khilaafayseen mee maanta waxay ila yeesheen idinkana waxay idin tareen oo waa kuwan miyaa la odhan rabbi surakadii wax kula lahayd waa tan la odhan maayo marka qaracaad iyo qalbijab bay ku tahay gaalada markii sidaa layidhi qalbijab bay ku tahay waa qaracaad moraalkaa laga dilaya uma intaa kadib yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadu yukhziihim dullayn doona isagoo adduunkaba sidaa ma garanaysaa intuu rabbi meelayna malaysanayn uu kaga yimid uu halaagay buu qabqabtay qiyaamadana dulligoodii iyo fadeexadoodii buu muujin doona wa yaquulu wuxuu odhan doonaa ayna shurakaaiya war mee kuwii aniga waxay la lahaa xaggay joogaan waxay la yeesheen alladiina kuwaasoo kuntum aad ahaydeen tushaaquuna kuwii khilaafa oo mu'miniinta aad ku khilaafi jirteen fiihim cibaadadooda gaaladii way jawaabi waayayaan shib mu'miniintaa jawaabaya qaala alladiina duulkii baa yidhi way odhan doonaan weeye uutu lcilmi cilmiga la siiyo waa ambiyadii iyo culimadii iyo ahlulxaqii baa odhanaya ina alkhizya dulliga fadeexada iyo hoogu alyowma maanta iyo wasuu'a xumaantu cala alkaafiriina bay saaran tahay rabbi ma jawaabi karaa bu qaala alladiina duulkii baa yidhi lafdiga unbaa maadi ahe macnuhu waa yaquulu ladiina baa odhan doona bu qaala alladiina yaquulu ladiina duulkii waxay odhan doonaa uutu lcilmi cilmiga la siiyey ina alkhizya fadeexada iyo hooga alyowma maanta iyo wasuwa xumaanta iyo caarka iyo ceebtu cala alkaafiriina bay saaranta alladiina kuwii weeya kaafiriinta tatawaffaahum almalaa'ikatu malaa'igtu ay oobsanaysay oo casraa'iil iyo kuwa la shaqeeya ay ka qabanayeen nafta daalimii anfusihim xaal ay yihiin kuwa naftooda dulmiyey oo kufri ku dulmiyey alladiina kuwii weeya kaafiriintu tatawaffaahum almalaa'ikatu ay oobsatay way oobsanaysay oo nafta ay ka qabanaysay daalimii anfusihim xaala yihiin naftooda kuwa dulmiyey oo gaalnimo ku dulmiyey dulmiga ugu weyni waa gaalnimo gaalnimona ruuxu naftiisa unbuu ku wax yeelaynayaa ilaahay waxba ku yeeli maayo waa sidaa xaalkaas qaala alladiina uutu lcilma ina alkhizya dulligii iyo fadeexada alyowma maanta oo qiyaama ah iyo wasuwa xumaanta iyo ciqaabtu cala alkaafiriina bay saaranta yaquulu ducaatu ducaadii xaqa dadka ugu yeedhayay baa sidaa odhan doona iyo walculamaau shamaatatan wiirsi iyo baga oo laleeyaho gaalada lagu wiirsanayay saa u leeyahy biulaa'ika alashqiyaa ina adulla waalhawaana waalcadaaba muxiidun alyowma biman kafara billah alladiina tatawaffaahum almalaa'ika كوى الملائكة نفتك قبنيسي ظالمي أنفسهم حالا يهي تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة حال كونهم ظالمي أنفسهم فألقوا السلام صلح إيه شيز بمركة توريان قالت ويا أقبها هم مالنتها صلح أول بأدوك إني واقد جوغين إلهي إله شيئان لهم إلهي بي مالنتها شيز لقلي فألقوا وحي توريان السلام أي الاستسلام هو جانسن يسديبت أي الله يسديبين أيان يقولون يقو أرانا أيان ما كنا مرا أنانهين نعمل طوي عمل فلمن سوء أنه كوكا علمي حمان سميين ما أنانهين ربي بانا نيدي تكوزي رأيو سدو نوغو طليان يأجي بلا ما هساد شاكتين بل لوغو جواري إن الله إلهي عليم كي أقوي بما كنتم تعملون هذا العمل فليجبتين با أدو خير هاي أدو شر هابا إلهي وامدو فألقوا السلام واستسلام يهوغانسن يسديبون فألقوا ويتورين السلام أي الاستسلام والصلح بي مقرمه الله إنا لقلان دونين يقولون إيقعوا لما كنا ما نانهين ربيو نعمل كوي سمي من سوء جوابتو حاوية بلا كدا يسلا ماها إن الله إلهي عليم كي أقوي بما عمل كي كنتم الله إلهي تعملون كو عرب فادخلوا قرأ يدينكو آمسان نعنا داية أبواب جهنم قرأ خالدين حالاتين كوكو واري وندبوا كسعوا بحي فيها جهنم دحلي فلبيس وحا أباسلي مثوى المتكبرين كو إسلوي ميلي كنا قادان ومثوى وحا أباسلي هي جهنم دا أباس فادخلوا قرأ أبواب جهنم خالدين حالات كو واريسان فيها جهنم فلبيس مثوى المتكبرين كو متكبرين تإسلوي ميل أي كنا قادان مثوه وميل كنا قادان فلبئس مثوى المتكبر كوا إسلوي نقادي قودا ميش أقوبا سلمي لي كنا قادان ميش أقول لي لتا جهنموي بئس الجهنم مقرر ميل لقصنا هذا ومقاما ميل لقنا قادوا للمتكبرين عن داعة الله كوا داعة إله إسككي فيه بانا مقرن هاي ساي ميش أس أي نقادي أطهي وانا ميل لقنا قادا ميش أقوبا قال القرطبي مفسر كوين القرطبي بها وحي تسمى سورة النحل سورة النعم بالي سورة المقعدة سورة النحل هذا ضم قشي سورة النعم نوالي يعني. ولكثرة ما عدد الله فيها وح إلهي سورة النحل يدعو كتري ومن نعابه على عباده دوميسا وقل نعمية فربضا مالك سورة النحل نبادران كرتا سورة النعم نبادران كرتا مالك النعمة إلهي سورة نقيدة فإلا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل الرب